مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده أنقيم أنصره أبدا مولده أنقيم أنصره يا طيب مبتدا منه ومحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيوان كسرى وهو منصدر وبات إيوان كسرى وهو منصدر كشمل أصحاب كسرى غير ملتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من آسف والنار خامدة الأنفاس من آسف عليه والنهر ساهي العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساسا وتأمرضت محيرتها ورد واردها بالغيظ حين ومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يوهر من معين ومن كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصم فإعلان البشائر لم تكن سما ریل گاری لم تو شمی مولا وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إكرام الهزيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه هراما أبطال أدرهات أو أسقر بالحصى من راحتيه لومي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من أحشاء ملتقيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے ہم کو ہنساتے جائیں گے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم تو اب مٹاتے جائیں گے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم.